قصص عربية. البطة القبيحة. في مساء يوم صيفي مشرق، وجدت البطة الأم مكاناً جميلاً تحت شجرة على البحيرة لتضع بيضها. وضعت 5 بيضات، وفجأة لاحظت أن إحدى البيضات مختلفة عن الأخريات. قلقت بعض الشيء وانتظرت حتى يفقسن، وذات صباح فقست واحدة تلو الأخرى وبدأ الصغار في الخروج. بيب بيب. وهكذا كل البيض فقس، وأخرج الصغار رؤوسهم للعالم الكبير. فقست كلها ما عدا واحدة. أوه يا لصغاري الرائعين، أنا أم محظوظة. لكن ماذا حدث للخامسة؟ لقد قلقت الأم. إن البيضة الأخيرة تأخرت في الفقس. ركضت على البيضة وأعطتها كل الدفء والحنان. هذا سيكون أجمل واحد في صغاري لأنه تأخر كثيراً في الفقس. وذات صباح عندما فقست البيضة، خرج منها بطة قبيحة لونها رمادي. بيب بيب. تلك البطة كانت مختلفة عن بقية الصغار. بيب بيب. كانت كبيرة جداً وقبيحة كذلك. بيب بيب. إنه لا يشبه بقية الصغار، أظن أن هذا الصغير قبيح. تفاجأت الأم بمنظر الصغير وكانت حزينة. تمنت الأم أن يأتي يوم ويشبه صغيرها القبيح بقية الصغار، لكن تمر الأيام والصغير ما زال قبيحا، وكل أخواته وإخوته كانوا يسخرون منه وكانوا لا يلعبون معه. كان الصغير حزينا جدا. قبيح. انظروا لهذا الشيء القبيح جدا. أجل اذهب بعيدا، أنت قبيح جدا. نحن لن نلعب معك أيها الوحش القبيح. سخروا جميعا منه. كان الصغير حزينا جدا. ذهب الصغير القبيح إلى البحيرة ونظر إلى انعكاسها على الماء. لا أحد يحبني، أنا قبيح جدا. قرر الصغير أن يترك العائلة ويبحث عن مكان آخر في الغابة. تجول الصغير وحده في الغابة الكبيرة، وعند حلول الشتاء كان الثلج في كل مكان، وكان الصغير حزينا ويرتجف من البرد، ولم يجد أي شيء ليأكله أو مكان دافئ ليأويه. ذهب إلى عائلة من البط لكن لم يقبلوه. أنت قبيح جدا. من هذا الصغير القبيح؟ ذهب ليعيش في بيت الدجاجة، لكن الدجاج نقره بمنقاره فهرب بعيدا. قابل كلبا في الطريق، نظر إليه الكلب ثم رحل. قال الصغير لنفسه: أنا قبيح جداً، لهذا لم يأكلني الكلب. عاد الصغير للتجول في الغابة وهو حزين جداً، ثم قابل فلاحاً أخذه معه لزوجته وأطفاله، لكن هناك كانت تعيش قطة وسببت له المتاعب، لذا غادر منزل الفلاح. وسريعاً جاء الربيع وأصبح كل شيء جميلاً وأخضر من جديد. واستمر في التجول ورأى نهراً، كان سعيداً لرؤية الماء ثانية. اقترب من النهر ورأى بجعة جميلة تسبح ووقع في حبها، لكنه خجل من منظره ونظر إلى الأسفل. وعندما فعل ذلك رأى انعكاسه على الماء وكان منبهراً. لم يعد قبيحاً الآن، لأنه أصبح بجعة شاباً ووسيماً، وأدرك لماذا كان يبدو مختلفاً عن إخوته، لأنه كان بجعة وهم كانوا بط. تزوج من البجعة الجميلة التي وقع في حبها، وعاش معاً في سعادة.